بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا وارفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا أن هذا الحديث صحيح وأنه مروي من طريق ستة من الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان، ومن أصح تلك الروايات ما في مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن ضمادا، يعني رجل كان اسمه ضماد، أن ضمادا وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من الريح، قدم إلى مكة فسمع بعض سفهاء مكة يقول إن محمدا لمجنون، فقال ضماد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فلو لقيت هذا الرجل لعل الله يشفيه. فلقيه، أي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال له ضماد أعد علي هؤلاء الكلمات، فأعادهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب أن يعيدها عليه ثالثة فأعادهن، فقال له ضماد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء وما يشبه هذا قول واحد منهم، ولقد بلغنا ناعوس البحر، أبسط يدك أبايعك على الإسلام. فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام وعلى قومك، يعني تبايع أيضا على إسلام قومك، قال وعلى قومي. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا على قومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أحد منكم أصاب من هؤلاء القوم شيئا؟ فقال رجل بلى، قد أصبت منهم مطهرة. فقال له فردها عليهم فإنهم قوم ضماد. فقوله في هذا الحديث يرقي من هذه الريح، الريح الجن، وكان العرب يشبهونهم بالريح لأنهم يستدبرون فلا يرون. فهذا الرجل يقول عن نفسه إني أرقي من هذه الريح، أي من الجن، الإنسان الذي عنده جنون. فلما سمع بعض السفهاء في مكة يتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالجنون، هذا الرجل قال في نفسه أنا أرقي من به جنون، ولو أني لقيت هذا المتهم بالجنون لعل الله يشفيه على يدي. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ يعني عرض عليه الرقية. ولو أن واحدا منا قيل له هذا الكلام لربما سب القائل، ولربما قال له بل أنت المجنون. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بحسن خلقه كان حاله كحال نبي الله موسى بل أفضل، ف فإن نبي الله موسى لما اتهمه فرعون بالجنون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فموسى عليه السلام قال له رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، يعني أنا ما بي جنون وإنما أدعو إلى الإيمان برب المشرق والمغرب الذي يصدق وجوده كل عاقل. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هؤلاء الكلمات خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. فالرجل تعجب، قال له أعد، أعد علي هؤلاء الكلمات، فأعادهن، قال له أعد، فأعادهن في الثالثة. فالرجل المنصف أخبر بأنه سمع من قول السحرة ومن قول الكهنة ومن شعر الشعراء، وأن هذا الكلام لا يشبه كلام أحد من هؤلاء. ولقد بلغنا ناعوس البحر، بعض شراح صحيح مسلم قالوا هذه الكلمة لحن، والنووي رحمه الله قال الناعوس هو القاموس، لقد بلغنا ناعوس البحر أي قاموسه وسطه ولجته، يعني هؤلاء الكلمات بلغنا في الفصاحة والبلاغة القمة، كما أن البحر يبلغ قمته في وسطه، لقد بلغنا ناعوس البحر. ثم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبسط يده من أجل أن يعلن الرجل إسلامه، فكان ذلك بفضل الله ورحمته وصار الرجل من المسلمين. فهذه الخطبة المباركة أيها الإخوة الكرام النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إياها عند الحاجة، ليس المقصود فقط حاجة النكاح، لأن الإنسان يريد أن يخطب أو يريد أن يعقد فيقولها، لا، وإنما تقال في المجامع الكبيرة وعند كل حاجة، وليست هي بواجبة عند جماهير العلماء. والدليل على عدم وجوبها أيها الإخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقولها في كل حين، لما جاءت المرأة في المسجد قالت يا رسول الله إني وهبت لك نفسي، تريد أن تكون واحدة من زوجاتي، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أرادها، فالصحابي قال له زوجنيها، زوجنيها إن لم يكن بك إليها حاجة فزوجنيها، والقصة معروفة، في نهايتها قال له زوجتكها على ما معك من القرآن. هل خطب خطبة الحاجة؟ ما خطب، فدل ذلك على أنها ليست بواجبة، ولذلك انفرد بالقول بوجوبها أهل الظاهر داود وأصحابه، لكن جمهور العلماء على أن العاقد إذا عقد فإنه لا يلزمه أن يخطب هذه الخطبة، ولكن يستحب له ذلك. واضح أيها الناس؟ ولعل هذا كان معروفا عند العرب بأن الإنسان يلقي كلمات يبدي فيها رغبته أو رغبة من ولاه الله أمره في الخطبة أو في النكاح، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يخطب أمنا خديجة رضي الله عنها اصطحب معه عمه أبا طالب ورجالا من قومه، فأبو طالب خطب قال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ونسل إسماعيل وضئضئ معد وعنصر مضر وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا خدام بيته وإن ابن أخي محمد بن عبد الله لا يوزن به فتى من قريش إلا رجحه فضلا وعقلا. وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وإنه راغب في نكاح خديجة بنت خويلد وهي كذلك راغبة. فهنا أبو طالب ألقى خطبة بين يدي طلبه، فنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ما هو أفضل وأبرك من هذه الكلمات الطيبات. ولذلك يقول ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا. انتبهوا، إذا قال الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتى بالفعل المضارع، فهذا يدل على أن هذا هو الأغلب من حاله عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا في باب صلاة الجمعة قول الصحابي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح وهل أتاك، حديث الغاشية. وقول الصحابي الآخر: كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون. فهنا صحابي قال بسبح والغاشية، وصحابي قال بالجمعة، و يعني تارة هذه وتارة هذه. واضح أيها الناس؟ وكذلك كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. فهنا قال عبد الله بن مسعود: كان يعلمنا. يا أيها الإخوان، تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعان: تعليم ابتدائي وتعليم سببي. تعليم ابتدائي وتعليم سببي. تعليم ابتدائي بأنه يبتدئ الصحابي أو الصحابة بأن يعلمهم الشيء دون أن يطلبوه. وأما التعليم السببي فهو أن يحصل شيء فيعلمه. مثال ذلك: النبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر فصلى بالناس، صلى بالناس يعني استقبل القبلة وهو على المنبر من أجل أن يراه الجميع. وكان إذا أراد السجود نزل ثم قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ده نسميه تعليم شنو؟ ابتدائي. تعليم ابتدائي يعني ابتدأهم بالتعليم. وأما التعليم السببي ففي حديث أبي هريرة في قصة خلاد بن رافع الذي أساء الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأعادها ثم قال: لا أحسن غيرها، علمني فداك أبي وأمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر، إلى آخر الحديث. ده بنسميه تعليم سببي. واضح؟ والتعليم أيها الإخوة الكرام هو أحد مهام النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، لأن الله قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت معلما. فالتعليم ونشر العلم هو من مهام النبي صلى الله عليه وسلم الكبيرة. فقال ابن مسعود: كان يعلمنا التشهد. التشهد أيها الإخوان هو قول القائل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كان يعلمنا التشهد للحاجة. فهل هذه الخطبة بس فيها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ولا فيها كلام كثير؟ فيها كلام كثير، لكن ابن مسعود سماها بأفضل ما فيها، بأفضل ما فيها. ولذلك أيضا القعدة التي نجلسها بعد الركعتين نسميها تشهدا، مع أننا نقول فيها: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك، أيها النبي إلى آخر، ثم نقول أشهد، فسميناها التشهد على اعتبار أن هذه الكلمة هي أفضل ما فيها، لأن هذه الكلمة هي التي يصير بها المسلم مسلما، وهي التي يدخل بها الإنسان الجنة، وبغيرها لا سبيل. واضح أيها الناس؟ فها هنا قال كان يعلمنا التشهد للحاجة، للحاجة الإنسان إذا كان عنده حاجة يريد أن يتكلم كلاما فإنه يقول هذه الخطبة. فماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ كان يقول إن الحمد لله، هذه فيها ثلاث روايات، الحمد لله بغير حرف التأكيد، أو إن الحمد لله، وفي رواية عند الدارقطني بالشك، كان يقول الحمد لله أو إن الحمد لله، يعني الصحابي نفسه مرة يروي هكذا ومرة يروي هكذا، فالأمر في ذلك واسع. فالحمد لله أيها الإخوة الكرام، هذه الكلمة العظيمة التي افتتح الله بها كتابه، سورة الفاتحة أول آية فيها هي الحمد لله، وربنا جل جلاله افتتح بها خمس سور في القرآن، سورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف وسورة سبأ وسورة فاطر، الحمد لله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال والحمد لله تملأ الميزان، كلمة الحمد لله تملأ الميزان، وهي التي أمر الله بها أنبياءه ورسله. ثبت في الحديث الصحيح بأن آدم عليه السلام لما نفخت فيه الروح عطس، فقال الله عز وجل له قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقالت الملائكة يرحمك الله يا آدم. وفي القرآن الكريم الله جل جلاله قال لنوح فإذا استويت أنت معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. والله جل جلاله قال عن نبيين كريمين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وكذلك أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإنهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. قال الله عز وجل وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فكلمة الحمد لله أيها الإخوان هذه ينبغي أن نعود عليها ألسنتنا، إذا طعمنا طعاما، إذا شربنا شرابا، إذا استيقظنا من النوم، إذا لبس أحدنا ثوبا الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، إذا ولد لأحدنا مولود، إذا تجددت له نعمة، إذا اندفع عنه بلاء، دائما كلمة الحمد لله الحمد لله هذه ينبغي إذا استطعنا أن نجريها على ألسنتنا مجرى الأنفاس في أنوفنا الحمد لله. فما معنى كلمة الحمد لله؟ أول شيء الألف واللام للاستغراق، الألف واللام للاستغراق، يعني الحمد كله لله، واللام في قولنا لله هي للاختصاص أو للاستحقاق، يعني المستحق للحمد هو الله، المحمود على كل حال هو الله، محمود في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، في الصبح والمساء، في الصحة والسقم، في الغنى والفقر، في الحرب والسلم، الحمد لله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصابته نعمة قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه بلاء قال الحمد لله على كل حال. عليه الصلاة والسلام. وكلمة الحمد أيها الإخوان هي الثناء على الجميل بالجميل، الثناء على الجميل بالجميل. الجميل هو الله جل جلاله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الثناء على الجميل بالجميل، أي بجميل أسمائه وصفاته وأفعاله، نحمده على نعمه وآلائه بمحامده كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، على نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. لذلك دائما نقول الحمد لله، إن الحمد لله نحمده. إما أن تكون على سبيل التأكيد، على سبيل التأكيد، وإما أن تكون على سبيل الإنشاء فتكون تأسيسا. يعني الجملة الأولى إن الحمد لله هذه خبر، نحمده هذا إنشاء، نحمده. ثم قال: وطيب هل يحمد غير الله؟ نعم يحمد غير الله، لكنه حمد مقيد، فإن غير الله جل جلاله يحمد على شيء مخصوص. أقول لك أحمد لك كذا وكذا، وهذا المحمود من وجه قد يذم من وجه آخر. أما الله جل جلاله فله المحامد كلها، نحمده على أشياء لا نحمد عليها غيره. فمثلا أنت إذا طعمت تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني، هل تقول ذلك لغير الله؟ إذا استيقظت من نومك تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، ولا يقال هذا لغير الله جل جلاله. وقس على ذلك، الحمد لله نحمده ونستعينه، نستعينه أي نطلب منه العون، نطلب منه العون، نستعينه يعني في أمورنا كلها، نستعينه جل جلاله في أمورنا كلها. لذلك في كل ركعة نقول إياك نعبد وإياك نستعين. طيب هل يستعان بغير الله؟ يا أخواننا صاحين ولا نايمين؟ هل يستعان بغير الله؟ نعم. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال عليه الصلاة والسلام: تعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع متاعه. بمعنى أنه يستعان بغير الله فيما يقدر عليه. يعني أنا أستعين بغير، أقول لك يا أخي أعني في حمل هذا الشيء. نعم، أستعين بغير الله فيما يقدر عليه الناس. واضح أيها الناس؟ فأما الله جل جلاله فإنه يستعان به سبحانه وحده فيما لا يقدر عليه غيره جل جلاله. ولذلك النصر مثلا ما يقدر عليه إلا الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كتيبة من اليهود يوم أحد فقالوا: جئنا ننصرك، قال للصحابة: قولوا لهم فليرجعوا، فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين، ولكننا نستعين الله وحده جل جلاله. فكان يقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. السين والتاء في قولي نستعينه، نستغفره للطلب، نستعينه نطلب عونه، نستغفره نطلب مغفرته. وقد علمنا مرارا أن المغفرة مشتقة من المغفر، وهو ما يستر به المحارب رأسه. فالمغفرة معناها الستر. لما أقول رب اغفر لي، يا رب استرني، يعني استر ما كان من ذنوبي سترا يستتبع مغفرة، يستتبع محوا. يستتبع محوا لتلك الذنوب. طيب، هل غير الله يغفر؟ نعم، بارك الله فيك. في الحق الخاص ما الدليل؟ أن الله جل جلاله قال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والحديث في الصحيحين بأن أبا بكر قال: يا رسول الله، كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فسبقت إليه بلساني، يعني شتمته، ثم أتيته ليغفر لي فأبى. هنا أبو بكر يطلب من عمر ماذا؟ أن يغفر له، قال فأبى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. واضح؟ فالمغفرة أطلبها من غير الله فيما هو حق خاص لهذا المطلوب. واضح يا الناس؟ لو أني أسأت إلى إنسان في عرضه، في ماله، في نفسه، في بدنه، فإنني آتي فأقول له: يا أخي اغفر، اغفر لي. واضح يا الناس؟ أما المغفرة المطلقة فلا تطلب إلا من الله جل جلاله. ولذلك نقول: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفر. وهذا الاستغفار أيها الإخوان أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بأن نكثر منه، وهي أيضا وصية الأنبياء من قبله، والنصوص في ذلك يعني واضحة، كما قال نوح: فقلت استغفروا ربكم، كما قال هود: يا قوم استغفروا ربكم، وكما قال صالح: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه، وكما قال شعيب: فاستغفروه إن ربي رحيم ودود، إلى غير ذلك من النصوص. ولذلك قال علماؤنا: يستحب للعالم أن يجيب، أن يستغفر قبل أن يجيب، وللحاكم أي القاضي أن يستغفر قبل أن يحكم، لأن الله جل جلاله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ثم قال له: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فيقول: نحمده ونستعينه ونستغفره، ثم يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ونعوذ بالله، الاستعاذة أيها الإخوان هي للالتجاء والاعتصام بالله عز وجل. الاستعاذة الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل، مشتقة من العوذ وهو الالتصاق، العوذ أو العوذ الالتصاق، ومنه تقول العرب: أطيب اللحم أعوذه، أطيب اللحم أعوذه، أي ما التصق بالعظم. والاستعاذة مذكورة في القرآن في نحو من 15 موضعا. مادة الاستعاذة مذكورة في القرآن، مثلا نقرأ: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ بك، وقل أعوذ بك ربي، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وفي الآية الأولى: زغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، في الأعراف: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، في فصلت، ونحو ذلك من المواضع. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستعيذ، خاصة إذا أمسينا عند حلول الليل، بأن الإنسان يقول ثلاثا: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وكان إذا أصبح قال: ربي أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. فالاستعاذة مطلوبة، لكن ها هنا يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما هي شرور النفس أيها الإخوان؟ الله جل جلاله أخبرنا في القرآن أن النفس أمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس تأمر صاحبها بالطغيان، تأمره بالفسوق والعصيان، تأمره بالعدوان ونحو ذلك. النفس أمارة بالسوء، لذلك الإنسان يستعيذ بالله من شر هذه النفس، ويطلب من الله أن يعينه عليها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. سيئات أعمالنا، سيئات الأقوال والأعمال، سيئات الأعمال سواء كانت أعمالا قلبية كالغش والحسد والمكر والبغي والنفاق والرياء، أو كانت أعمالا حسية. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام من يهده الله فلا مضل له. من يهده الله أي من يرد الله هدايته ويهديه فعلا فلا مضل له، مهما حاول الناس إضلاله فلا سبيل. ولذلك دائما نطلب الهداية من الله عز وجل. شوف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، الله هداه، كم حاول المشركون ثنيه وصرفه ما استطاعوا. سلمان الفارسي رضي الله عنه كان رجلا مجوسيا من أصبهان من إيران، من أرض يقال لها جي، وكان مجتهدا في دين المجوسية حتى بلغ به الحال وأن جعلوه قاطن النار لا يدعها تخبو لحظة من شدة اجتهاده في المجوسية. قالوا له خلاص انت النار دي تكون انت يعني قاطن. مثل ما أننا الآن نجد إنسانا مجتهدا في المسجد مبكرا فنقول له يا فلان الأذان عليك، أليس كذلك؟ لأنه يأتي قبل غيره. فسلمان صار قاطن النار لا يغذيها، لا يدعها تخبو لحظة. ثم كان من أمر الله ما كان، في قصة طويلة انتقل من تلك الأرض إلى بلاد الشام، ومنها إلى نصيبين، منها إلى عمورية، منها إلى وادي القرى، منها إلى المدينة المنورة، حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى الله به من هناك من فارس من أجل أن يصير عبدا لله مسلما. من يهده الله فلا مضل له، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم قال ومن يضلل فلا هادي له. وأوضح مثال لذلك أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي رباه ويعرف صدقه وأمانته وبركته. يعني أبو طالب لما كان أبوه حيا عبد المطلب يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على فراش عبد المطلب، وكان أعمامه يحاولون أن ينحوه، فكان عبد المطلب يقول لهم دعوا بني فإن له شأنا، يعني هذا ليس كغيره. وكان إذا أكل معهم شبعوا وأفضلوا، إذا أكل معهم عليه الصلاة والسلام يشبعون وتكون هناك فضلة، فإذا غاب لا يكاد الطعام يكفيهم. فأبو طالب كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة يعني جيدة كمعرفة الوالد به الولد، لكن بعد ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، إنك لا تهدي من أحوط. لذلك يقول ومن يضلل فلا هادي له. وهذا في القرآن كثير بأن الهادي هو الله وأن المضل هو الله، فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل. وليس في ذلك ظلم، بل أسباب الهداية مبذولة للجميع، للجميع الأسباب التي يتوصل بها الناس إلى الهداية الناس فيها سواء. وقد أعطانا عقولا، من سلبه الله نعمة العقل فإنه لا يحاسبه على ما كان منه في الدنيا. ولذلك قال جل جلاله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما، وقالوا هديناه النجدين ومن يضلل فلا هادي له. ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد، كلمة أشهد هذه أيها الإخوان تطلق على المدركات الحسية. تقول شهدت الهلال، شهدت الشمس، شهدت فلانا يفعل كذا وكذا، هذه أشياء محسوسة. فيقينك بوجود الله عز وجل وعظمته وأنه المستحق للعبادة وحده أقيم مقام ما يدرك حسا. ولذلك يقول أشهد أن لا إله، الإله هو المألوه، المألوه بمعنى المعبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. وسمي الإله إلها جل جلاله لأن العقول تتأله، تتوله، أي تتحير في إدراك كنهه جل جلاله. وأشهد أن لا إله إلا الله. طيب بعض الناس يقولون لا، في الكون آلهة غير الله، فهناك أصنام وأوثان وكواكب ونجوم وجبال وبشر يعبدون من دون الله. يقول نعم، أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد سواه فهو باطل. ولذلك ربنا قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، إلى أن قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولذلك نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي المولود في مكة والمقبوض في المدينة التي اختارها الله عز وجل مهاجرا له صلوات ربي وسلامه عليه. أشهد بأن هذا الإنسان عبد الله، عبد الله، ليس إلها وليس ابنا لله كما تعتقد النصارى في المسيح، وإنما اعتقادنا بأنه عبد الله كما سماه الله في كتابه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، أليس الله بكاف عبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فأنا أشهد بأن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد لله، ثم أشهد بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه مبعوث من عند الله، ولازم تلك الشهادة أني أصدقه في جميع ما أخبر به، وأني أطيعه فيما أمر به، وأجتنب ما نهى الله عنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال أما بعد، أما بعد، هذه من فصيح الكلام، وقيل بأنها فصل الخطاب، فإن الله قال وآتيناه الحكمة فصل الخطاب. أما بعد، أما بعد، هذه انتقال من كلام إلى كلام، من موضوع إلى موضوع. أما بعد، هذه الكلمات أيها الإخوة الكرام ينبغي للإنسان أن يقولها في المجامع العظيمة وفي الأمور الجليلة كعقد النكاح وما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فوائد. الفائدة الأولى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته ما ينفعها، حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته ما ينفعها. ومن فوائد هذا الحديث تسمية الشيء بأفضل ما فيه، تسمية الشيء بأفضل ما فيه. ولذلك تجدون دائما في الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين، سجد سجدتين، يعنون بذلك أنه صلى ركعتين. لكن لماذا ذكروا السجود؟ لأنه أشرف الأركان باعتبار الحال، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، واضح؟ لذلك يقول سجد سجدتين خفيفتين، بمعنى أنه صلى ركعتين تجوز فيهما عليه الصلاة والسلام. فالحديث استفاد منه أن الشيء يسمى بأفضل ما فيه. ثم من فوائد هذا الحديث استحباب هؤلاء الكلمات في المجامع العظيمة وعند الأمور الهامة، استحباب هؤلاء الكلمات في المجامع العظيمة وعند الأمور الهامة. ثم من فوائد الحديث أن الحمد كله مستحق لله عز وجل، أن الحمد كله مستحق لله عز وجل. ثم من فوائد الحديث جواز استعمال النون في الكلام إذا لم يقصد القائل بذلك تعظيم نفسه، استعمال النون، نون العظمة، في الكلام إذا لم يقصد القائل تعظيم نفسه. يعني أحيانا أيها الإخوان تجد بعض الناس نسأل الله العافية مبتلى بتعظيم نفسه، فيقول وقد قلنا وذكرنا وفعلنا وذهبنا ودخلنا وخرجنا، يتكلم عن نفسه بنون العظمة. هذا مذموم، هذا مذموم. لكن لو أنه ما قصد بذلك التعظيم فلا حرج. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يقول إن الحمد لله نحمده، نحمده، واضح أيها الناس. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الحمد المطلق مستحق لله عز وجل وحده، أما حمد غيره فإنه مقيد، أما حمد غيره فإنه مقيد. ثم من فوائد الحديث أن العون يطلب من الله عز وجل في الأمور الدينية والدنيوية، العون يطلب من الله في الأمور الدينية والدنيوية. ولذلك أول دعاء ندعوه بعد صلاتنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ده في الأمور الدينية نطلب من الله أن يعيننا على الذكر والشكر وحسن العبادة. وكذا الشمس أشرقت أيها الناس، كادت. طيب خلاص، باقي الفوائد يعني واضحة ويمكن أن تستخلصوها إن شاء الله. وننتقل غدا إلى باب النظر إلى المخطوبة. قلنا الحديث كده الشيخ، أي الثلاث آيات واضحة وأيضا تعرفونها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، مضى تفسيرها في سورة آل عمران، ويا أيها الناس اتقوا ربكم، مضى تفسيرها في سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما هو القول السديد؟ هو ما رجحت مصلحته، ما رجحت مصلحته على مفسدته، هذا هو القول السديد. أما ما رجحت مفسدته فليس بسديد. طيب، فإذا استوت المصلحة والمفسدة فالأولى تركه بألا يقوله الإنسان. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاه، وأن يجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.